بتوجه الرب الصمد لهفة قلبها تندع بصوت النعم متألمة أم البنين الأربعة رفعت إيديها للدعاء. الكل إن شاء الله نرفع إيدينا ويد إن شاء الله قاضية الحاجات أم البنين وحوائجنا مخلية وإن شاء الله لشفاء المرضى ندعو هذه الليلة. هاي الحزينة الواليها متوجهة لرب السماء بلهفة قلب هتندعي بصوت ناعي ومتألمة أمي البيني من الأربعة رفعت إيديها للدعاء. أم البنين أم البنين من الأربعة رفعت إيديها للدعاء. هاي الحزينة هاي الحزينة الواليها متوجه الرب السيب لهفة قلبها تندعي لهفة بصوت الناحي ومتقل أم البنين أم البنين الأربعة رفعت ايديها للدعاء. أم البنين أم الهلا أربعة رفعت ايديها مع المستهل. هاي الحيازي الواليها متوجهة رب السيمة لهفة قلب هتندعي صوت الناعي متألمة أمي البيني للأربعة رفعت ايديها هاي الحزينة هاي الحزينة متوجهة لرب لهفة قلبها تندعي لهفة قلب بصوت ناعي ومتقل أم البنين أم البنين رفعت ايديها للدعاء أم البنين أم رفعت ايديها للدعاء رفعت مثلي الحمام الحي محليها النشر مثلي القطر تايها ما عنده وركب مثلي القطر تايها وما عنده وركب أمي البيني مرعوبة حتى قبل مطلع الفجر لا عيد هرج وتأمل تقعد تنتظر لا تقدر تصبي القلب أو تستيقظ ما عيدها غفوة من الحزن حتى الجفن من هذه بل نار الهضم بيتوهن هيج يا ضل رج يا ضل امل لما لفت الفاجعه رفعت ايديها للدعاء. ام البنين ام رفعت ايديها رفعت ايديها للدعاء. هاي الحزينة هاي الحزينة الواحد متوجهة ربس لهفة قلبها تندعي هاتم صوت النعي متأل. أم البنين أم البنين رفعت للدعاء للدعاء للدعاء دعاء. أم البنين أم البنين رفعت معروفة هاي الحالة عند كل أم ولد يفطر قلب هالإبن له من هالفرقد شحال اللي تفقد أربعة استثمر بعد لحد يلو والقلب له من هالمرد أربعة شلون أربعة شلون أربعة وكل واحد أسد أربعة شلون أربعة وكل واحد أسد أربعة شلون أربعة وكل واحد ذخرتهم اليوم الكلا كيف والشيدة كل منهم عزمان ويصف فيه عرف معنى الويفة نالتهم جحوف القدر لا من خبر منهم ليفة أمهم بوقت متلوعة رفعت ايدها للدعاء. هاي الحزينة هاي الحزينة لهفة قلب صوت أم البنين أم البنين رفعت ايديها للدعاء. أمي هلا هلا هلا رفعت الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي كفلا وبناتي الوحي وشدة وراحلة اسمع وضيعي لو قطعة وفجوج الفيلة تلك وعارف يثرب عرقب واخضر الريتم دمهم ما فاو يسكر بلد امهم برقت امهم برقت عمهم خبر يتأمل حتى الناس اللي يمر عنهم تسأل حتى الناس من يمر يوم تسألك والهامة تسحب عالجمر حتى الصابر منها خلاص دنيا بوجه هم عبيسة صبحي وميسة همي وغصاص كسرت نافش ميت ضريحة رفعت ايديها للدعاء ام البين ام البين رفعت ايديها للدعاء هاي الحزينة الوالحة هاي الحزينة الوالحة امت والله اكبر ربيس لحفة قلبها تنجعي رفعت ايديها للدعاء ام البني وش يجبر الخاطر لون غصن كيسر وش يجبر الخاطر لون غصن كيسر بهالحالة ظلت تحسب أيام السفر بهالحالة ظلت تحسب أيام السفر فراق البيني لي عليها كل لحظة بشهر رفعت ايديها وصاحت بلوح وقهر رفعت ايديها وصاحت لك الأمر فوضت يا رب البشر لك الأمر فوضت يا رب البشر شقالت بعد مني انديعت وتضرعت خلي استمع نسمع دعاء الوالدة الفاجدة صب الدمع نار الجيفو للدامعة رفعت ايديها للدعاء ام البنين ام هاي الحزينة هاي الحزينة الوالدة بالوجه الرب السماء لهفة قلبها تندعي لهفة قلب وارحم دمع عيني ونار صيتي وارحم دمي عيني وناحبي وحسرتي يا ربي مو للأربعة تهل دمعتي يا ربي مو للأربعة تهل دمعتي أبكي على سب الهادي سفر دنيتي الوادم تظن لولاديها جت ونيتي الوادم تظن لولاديها جت ونيتي لا والله حسين اللي ساكن مهجيتي لا والله حسين اللي ساكن مهجيتي حسين ابني ساكن بالقرب فقد صاحب ما يلمحي المل أولادي فدوت روحي له أولادي فدوت روحي له وتأمله يعود ويصل أنا الحزينة الضايعة رفعت إيديها للداعة أم البنين أم هلا هلا هلا رفعت إيديها للداعة هاي الحزينة هاي الحزينة شيخنا بخدمتك حبيبي أم البنين أم البنين أم البنين أم يا ربي مر للأربعة هل دمعيتي أبشي على سب الهادي زهرت بنيتي الواد يظن لولادي حاجة ونيتي لا والله حسين اللي ساكن مهجيتي حسين ابني ساكن بالقلب فقد صاحب ما يحمل اولادي فدوة روحي له واتأمله يعود ويصل على الحزينة الضايع رفعت ايدي رفعت ام البنين ام قواك الله قواك الله قواك الله رفعت ايديها عليك هاي الحزينة هاي الحزينة متوج وين وين متوج يا رب اس لهفة قلبها أم البنين أم مأجور مأجور رفعت ايديها للدا أم البنين أم أربعة رفعت ايديها أنسى بيني للأربعة من انظاري طفل عيني لم كتاره هي على عبد الله تيحل تتذكره وانا على والدها جابت كلمة جاره كل وحدة من عدنا بهاظم هم حيارة واللي يفقد الغالي بعد شي صبيرة دمعي العيني لفاطمة يصفح ديمة فقدي الطفل وانا على اسم المصطفى متلهفة دمعيه يهل هالطيف له مثل مصدعه رفعت ايدي هالبدع ام البنين ام البنين